محمد رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم بعد من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد تراجعتم في درس كتاب الأصول النسخ تراجعتم. هو في سؤال قبل ما نسأل ممكن ترد ولا لا، هو الفرق بين النسخ والتخصيص. في سؤال عندي استدل بعض الذين قالوا بجواز نسخ القرآن بالسنة، يعني أن السنة ناسخة تنسخ القرآن، استدلوا بقول الله تعالى إن ترك خيرا وصية للوالدين الأقربين بالمعروف حقا على المتقين. قالوا هذه الآية نسخت بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية للوالدين. استدلوا بجواز أن السنة تنسخ القرآن، قالوا معنا مثال قول الله تعالى من ترك خيرا وصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. قالوا هذه الآية نسخت بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية للوالد. الآية تبين بأن الوصية تجوز للوالد والقريب، ثم جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وصية للوالد، قالوا الآية نسخت بالحديث، هذا فيه جواز على نسخ السنة للقرآن. فهل هذا الكلام توافقون عليه أم لا توافقون؟ وإن كنتم لا توافقون فكيف الرد؟ ممكن يعني الله أعلم أن مثلا الوصية لا تجوز للوارث في حالة عدم موت الوارث. لا، حتى ننظر نظرة ثانية، هل نسخ هذا أم لا؟ كلامنا كله هي نسخة أم لم تنسخ؟ ليش لم تنسخ؟ الآية فيها فعلا أن الوصية تكون الوارث من ضمن الأقربين، ثم جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية للوالد، فنسخ الآية هذه. ليش عندك؟ كان قول حد ايش؟ حد تلك حدود الله الايه كلها اللي فيها تنصيب. نعم ما هي بيت المواريث. طب حد رد على السؤال الفرق بين النسخ والتخصيص؟ ما بحثتم فيها؟ خلص ممكن يكون بحث فيش؟ يعني السؤال اتحط في الدرج. فرق بين النسخ والتخصيص؟ لا ما جاوبناش، انا سبت لكم السؤال لكم. لا لا هنقول لك كده جزئية بسيطة، لكن قلنا آخر السؤال قلنا ما الفرق أوجه الفرق بين النسخ والتخصيص؟ ذكرنا حتة التراخي هذا أحد الأوجه، لكن في ستة أوجه آخرين مثلا أو أكثر ما بحثتم فيه. لو الإخوة لو جم متأخرين هم يتعاقبوا وابحثوا فيها لأنهم نريد رد. هي مسألة يعني بسهلة يسيرة، بس المهم تراجع التخصيص والنسخ وحاول تستخرجوا أنتم النقاط أو ستجدوها في بعض الكتب. نبدأ نعم نكمل الكلام أو نبدأ الكلام اليوم إن شاء الله في فصل التعارض بين الأدلة. قول المصنف رحمه الله تعالى: إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاماً والآخر خاصاً، أو كل واحد منهما عاماً من وجه وخاصاً من وجه. فإن كان عامين وأمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يكن الجمع بينهما لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذلك إن كان خاصين، وإن كان أحدهم عاماً والآخر خاصاً فيخصص العام بالخاص، وإن كان كل واحد منهما عاماً من وجه وخاصاً من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. هذا الدرس مهم، وهو درس التعارض بين الأدلة وماذا على الأصولي إذا حدث هذا التعارض، وهو تعارض في نظري، لأن كما سنبين الأصل أنه ليس هناك تعارض في الأدلة لأن كلها من مشكات واحدة، ولكن قد يظهر التعارض لنا لقصر النظر في التفكر في الأدلة أو لعدم وصول العلة لنا، ولكن الأصل أنه ليس هناك تعارض بين الأدلة لأن كلها من عند الله سبحانه وتعالى. فالتعارض لغة بمعنى التقابل والتمانع، واصطلاحا هو تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. حيث أن التعارض هو نوع من التخالف، يعني نوع من التخالف، يعني هناك دليلين يقتضي توارد الدليلين المختلفين على معنى واحد، بأن يرد أحدهما بالإثبات والآخر بالنفي. يعني عندك دليلان، دليل يأتي بالإثبات مثلا ودليل يأتي بالنفي على نفس المعنى، ويظهر لك أن هناك تعارض أحدهما يخالف الآخر. تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر، بأن يرد أحدهما بالإثبات والآخر بالنفي. هذا معنى التعارض، يأتي دليل ثم يأتي دليل آخر يقابل الدليل الأول، فإما أن ينفي أو يثبت المنفي أو ينفي المثبت، فيظهر لك أن هناك تعارض. التعارض أيضا لا يمكن أن يحدث في الأخبار كما قلنا في النسخ، نقول في التعارض يعني لا يمكن أن يكون هناك تعارض في الأخبار كما أنه ليس هناك تعارض في النسخ. فالنسخ ليس هناك نسخ بالأخبار، وأيضا التعارض لا يكون بالأخبار، التعارض يكون في الإنشاء، كما أن النسخ لا يتعارض بالأخبار لأن هذا يدعو على الكذب. أيضا التعارض لا يكون في الأخبار لأن هذا أيضا يكون في الكذب، يؤدي إلى الكذب. إذا التعارض في الإنشاءات فقط، في الأمر الإنشائي ليس في الأمر الخبري. أيضا لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين الأدلة القطعية، الأدلة القطعية هي قطعية الدلالة وقطعية الثبوت، القرآن مثلا لا يمكن أن تجد بين دليلين قطعيين تعارض، يعني اي آية ظاهرها التعارض مع آية اخرى لابد ان هناك وجه الجمع او هي منسوخة. اما ان يجمع بين الآيتين او هناك نسخ للآيتين. لكن ان يحدث تعارض بين الأدلة القطعية لا يمكن، لان القطعي يعني اذا حدث تعارض يقتضي ان احدهما ناسخ للاخر لابد. فان لم يكن هناك نسخ لابد هناك جمع. لكن لان ولا يمكن ان هناك ترجيح، لان ترجيح معناه اسقاط، والقطع لا يسقط ابدا. ايضا لا يوجد تعارض بين القطع والظن. اذا جاء دليل قطعي ظاهره تعارض مع دليل ظني فيقدم القطع على الظني. فيبقى التعارض بين الدليل بين الظنيين فقط. اذا نطاق التعارض ضيق، يكون بين الادله الظنيه فقط، هي الادله المحتمله هي المتشابهه. لكن قطعيان لا يمكن، قطعي وظني، سنقدم القطع على الظني. الاصوليون لهم في مساله التعارض مذهبين او يعني طريقتين. احدهما البداءه بالترجيح بين النصين، اول ما يبدا يرجح بين النصين، هذه مذهب الحنفيه. انفردوا بهذا الطريق، انفردوا بهذه الطريقه عندما ياتيهم دليلان، عندما ياتيهم دليلين متعارضين يرجحون، يبداون بالترجيح. اما الجمهور وهو مذهب المالكيه والشافعيه والحنابله فلهم طريق اخر، وهو اولا الجمع بين الدليلين. ان تعذر الجمع يصيرون الى النسخ اذا امكن، فهل يمكن النسخ يصيرون الى الترجيح ويرجحون احد الادله احد الدليلين على الاخر. سياتي معنا هذا البيان. وهذا كله يرجع يعني الجمهور بداوا من مالك رضي الله عنه عندما قال القاعده المشهوره اعمال الدليلين احب الي من الغائهما او الغاء احدهما. هذا بداها الامام مالك، قال اعمال الدليلين احب الي من الغائهما او الغاء احدهما. هذا مذهب الاصوليون، مذهب الاصوليون، وهذا هو الصحيح الذي سنتكلم عنه والذي تكلم عنه المصنف ايضا وبينه في المتن الذي قراناه، بان الخروج من التعارض يقتضي الاول الجمع بين الدليلين. ومثال لذلك قبل ان ندخل في التصنيفات الاربعه والاقسام الاربعه، قول النبي صلى الله عليه وسلم ايام اهاب دبر فقد طهر، ايام اهاب دبر فقد طهر. وما روي عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن حكيم انه كتب او كتب له قبل موته بشهر لا تنتفعوا من الميت باهاب ولا عصب ولا عصب، لا تنتفعوا من الميت باهاب ولا عصب. فهو الاول اثبت ان كل اهاب دبر قد طهر او قد طهر فيستخدم، والثانيه نفى ان يستخدم من الميت اهاب ولا عصب. فقال اهل العلم يمكن الجمع، هذا عموم وهذا عموم، ايام اهاب قد دبر فقد طهر هذا عموم، ولا تنتفعوا ايضا من الميت باهاب ولا عصب هذا عموم بالنفي ظاهرهما التعارض. لكن قالوا يمكن الجمع لانه يقال ان الاهاب اسم لما لم يدبغ، الجلد قبل الدباغ كما بينا في الفقه يسمى او قبل الدبغ يسمى اهاب. فيحمل الحديث ابن حكيم على ما لم يدبغ، يبقى لا تنتفعوا من الميت باهاب ولا عصب اي قبل دبغ هذا الجلد لا ينتفع به لانه نجس. ويحمل حديث ابن عباس ايما اهاب دبغ فقد طهر بانه بعد ان دبغ ف قد يستعمل. إذن فما لم يدبغ باقي على النهي وما دبغ باقي على الصحة. هذا كله يرجع إذا كان الحديث الثاني صحيح، حديث ابن عكيم، وبعض أهل العلم قالوا أنه صحيح هذا الحديث، ولكن مع اعتراض هذا الحديث صحيح فيكون هذا هذه طريقة للجمع. الطريقة الثانية إذا لم تستطع الجمع تصير إلى النسخ، تنسخ المتأخر المتقدم بالمتأخر. ومثاله قول الله عز وجل في العدة كما قلنا أو قبل العدة، خلينا نتكلم على مسألة الصوم، فمن تطوع خيرا فهو خير له. قول الله عز وجل أيام المعدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى على الذين يضيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. قالوا الأول في حالة السفر في تخير، وأن تطوع خيرا فهو خير له، يبقى خير بين الصيام وبين الإفطار. ثم قالوا نسخت في آخر الآية وأن تصوموا خير لكم، أي رجح الصيام على الإفطار لمن استطاع، فأصبح الصيام أفضل لمن استطاع. فقالوا هذا نسخ آخر الآية، نسخت الجزء الذي قبلها. أما إذا لم يعلم التاريخ ولم تستطع إلى النسخ، فلابد أن تصير للترجيح، لابد أن ترجح بين الدليلين. ومثال ذلك أيضا إذا كان هناك مرجح، طبعا صور الترجيح كثيرة، ولكن هو لم يتعرض لها المصنف هنا، ولم يتعرض لها حتى وصلت عند بعض أهل العلم أكثر من 50 بابا من أوجه الترجيح، كيف ترجح بين الأدلة. ومثال ذلك أيضا حديث بصرة بنت صفوان رضي الله عنها عندما قالت من مس، قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. وحديث طلق ابن علي عندما عند النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل الرجل يمس ذكره عليه الوضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، انما هو بضعه منك. فهذا حديثان، وهذان حديثان تعارضا ولم يعرف التاريخ بينهما، يعني لم يعرف ايهما اسقط، فصار بعض اهل العلم الى الترجيح، وان كان هناك وجه للجمع حقا، ولكن انا نتكلم الان المثال اللي اتينا به للترجيح، ولكن بعض اهل العلم جمع بينهم سنبين يعني كان مجال الفقه. ولكن هنا قالوا التاريخ لم يعلم ولا نستطيع ان نجمع، يبقى لابد ان نرجع. فبعضهم رجح يعني الحنفيه تحديدا رجح حديث طلق بن علي على حديث بصرة بن صفوان، قالوا لان هذا من احكام الرجال، ولم يروه احد من الرجال حديث بصرة، فقالوا يبقى حديث طلق أولى المتبع، هذا الحنفية عندما أرادوا أن يرجحوا. الجمهور نظر من أوجه الترجيح لقوة الإسناد، فقالوا لو نظرنا لقوة الإسناد حديث بصرة أقوى في الإسناد. اللي هو المسرة؟ نعم، حديث بصرة بن صفوان أقوى في الإسناد من حديث طلق. فقالوا وأيضا هذا وجه أنه أقوى إسناد، قالوا أيضا وجه آخر بأن العمل بحديث بصرة هو عمل بالاحتياط، لأنه فيه الوضوء والثاني ليس فيه الوضوء، فقالوا من باب الاحتياط نعمل بالحديث الأول حديث بصرة، فهذا أيضا مرجح لهم أيضا، فرجحوا حديث بصرة. فلمن صار للترجيح رجح حديث بصرة بالوجهين الذي تكلمنا عنهم. الشاهد من المثال لأنك إذا لم تستطع الجمع صرت للنسخ إن علمت التاريخ، فإن لم تعلم صرت للترجيح إن كان عندك مرجح. المسألة برضه لابد يكون في وجه وجود ترجيح كما بينا، فإن لم تستطع تتوقف في الدليلين ولا تعمل بهما إلا أن يتبين لك الراجح منهم. حديث بصرة هذا بعض أهل العلم وجه توجيه يعني جيد وجمع من الحديثين، قال حديث بصرة بن صفوان أو بصرة بن صفوان من مس ذكره فليتوضأ، هذا إذا لم يكن هناك حائل بين المس وبين الذكر فعليه الوضوء. وحديث طلق أولوه على أنه كان، ولمن روايات أخرى أحدنا يصلي فيعني يأتي يديه تمس الذكر من على الملابس أو من على الإزار، في بعض الروايات الأخرى التي تتبعها بعض أهل العلم، فقالوا كان سؤال طلق على أنه إذا مسه بحائل يعني يده جاءت عليه وهو يصلي أو هو كذا فهل يتوضأ، فقال إنما هو بضعة منك، أي كأنما مسست أي جزء من جسمك وأنت تصلي. فقالوا إذن يصير الجمع، يبقى نحمل الأول على مس الذكر بدون حائل، ونحمل الثاني على مس الذكر بالحائل على الملابس أو على الإزار، وهذا جمع حسن أيضا يعني. ولكن هذا يعني نعم، بس كيف هذا التناقض؟ ما فيش استحباب، هذا نهي وهذا إثبات. الأول قال فليتوضأ أمر، والثاني قال إنما هو بضعة منك نفى. لا، هذا ليس بصارف، لأن هو في تضاد في المسألة، وقال أتوضأ عليه الوضوء، قال إنما هو بضعة منك، يعني نفى أن يكون هناك وضوء، والثاني أمر بالوضوء، ففي نفي في تعارض. لا هنا في تعارض، لأن هذا مثبت وهذا منفي، وده قول وهذا قول، فما مفيش فيه على الاستحباب، يعني الترجيح هذا ضعيف، لأن الدليلان إما أنك ترجح أو تعمل بالجمع اللي قلناه، أما أنك تصرف الأول نهي الثاني هذا التضاد، لابد أن يحمل على وجه وهذا على وجه، يعني تحمل هذا في حالة وهذا في حالة. بس لابد بالإفضاء. نعم. يكون بس بدون إفضاء. فأصل بس. هما بيانش. ده هو بيسألوا عن الوضوء مش على ده، إنما هو بضعة منك يعني لا لا تتوضأ. ما قلنا هذا هو جمع، لأنه في رواية أخرى جاء أنه كان أحدنا يصلي فيأتي تأتي يده على ذكره، فقالوا هتأتي يده على ذكره ويصلي إزاي؟ لن يضحى من داخل، هي يعني خبط وهو قائم الركوع وهو قائم السجود لأي سبب أو يده ينزل، فقال إنما هو بضعة منك يعني زي جزء من جسمك، فقالوا يبقى هذا ممكن يحمل، لأن هذا كان مش الحال المقصود به إنه يمسك شيء ويمسكه به، لا ده هو أولوه على الملابس كأنه. في المذهب كان لو لمسته من السنة قادمة يقول مسك لا لمسته من النساء عندنا مش بالإفضال. أصلا مس. ده أنت جيت العكس خالص، ده هما في المذهب عندنا لمس النساء ينقل على طول. أصلا مس. تقصد مس الذكر. مس هذا ده ترجيح، ده قول الشافعي مستدل فيه من اللغه كما بيان. طيب ايش اللي فيها الان؟ بس تفرق بين حائل ومن حائل. طيب لو في حائل لا يكون مسل، لا انت تقصد على لا يصير مسل، انت تقصد على تاويل الرجح. طب احنا على تاويل الشافعي مش على الحديث الان، انت تريد انك تسحب نفسك تسحبنا على كلام الشافعي بان شروط المس تكون بباطن الكف وهكذا. طيب احنا وافقنا في هذه، لكن هو الان هتعمل ايش انما هو بضعه منك؟ ما هو لذلك قلنا ان اما انك ترجح او تجمع. الان انت عندك وهي الاشكاليه فين؟ ان الحديث ده سائل مثبت وده منفي، ده مثبت الوضوء وده نافي الوضوء، فانت الان ده بطريقان، اما انك تجمع اذا امكن الجمع، او ترجح تقول هذا يترجح على هذا. لا مش النسخ، النسخ خلاص احنا مش عارفينه، لان احنا قلنا الاول شيء جامع قبل ما تاتوا، ثم النسخ اذا علم التاريخ اذا لم يتم الجمع، ثم الترجيح، ثم التوقف. فالان هم هذا المثال انا اتيت به في الترجيح، لكن قلت ان بعض اهل العلم جمعوا، لكن هم اغلب الامثله في الترجيح بيكون بهذا ايضا، لانه في كثير من اهل العلم لم يستطع يجمع، اولا لم يستطع يثبت التاريخ، وده صريح في الوضوء وده صريح في عدم الوضوء، فقالوا ولا يمكن الجمع، لان يعني بعضهم قال لا يمكن الجمع، فقالوا يبقى لازم نرجح، فاتوا ببعض الاوجه اللي تكلمنا عنها، لكن ان اردت ان تجمع هذا قد يكون طريق للجمع، انك تعتبر هذا في حاله المس بدون حائل، لان في روايات كما قلت بعض تتبع روايات حديث طلق ان وجد احدنا يكون في صلاته فيمس ذكره، او كما قال يعني هذا لم تذكر الروايه تدقيقا، فقالوا اذا يبقى سؤاله كان يعني لو مسه مش على المس اللي انت تريده بقى، ما هو ممكن خلاص تتجاوز عن التفصيل هذا اذا كان يحتمل المعنى ان يكون المس هذا كذا او غير كذا، ما هو في المس باللغه قد ياتي ايش؟ بالمس اللي انت قلته بطن الكف، وقد ياتي بمعنى الجماع، او لمسته النساء قد ياتي بمعنى الجماع، وقد ياتي بمعنى المس بدون حائل او بحائل، اللغه تسمح، فما دام اللغه تسمح بذلك فاولى انك تجمعه على ما يسمح به اللغه. طيب الان هذا طريقه الجمهور الاصوليين في مساله الجمع، هو المصنف قسم التعارض لاربع اقسام، يعني التعارض الذي سيأتي معك لن يخرج عن أربع أقسام. القسم الأول أن يكون بين دليلين عامان، يأتيك دليلان عامان فيحدث بينهما تعارض. الحالة الأولى أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل واحد منهما على حال بما لا يناقض الآخر، يعني يأتي دليل عام ودليل عام آخر ممكن تحمل الأول على حالة والثاني على حالة أخرى. فهذا هنا يجب الجمع، يجب عليك أن تجمع. مثال قول الله عز وجل لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، ثم جاء قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت، هذا عام وهذا عام. فقالوا يمكن الجمع لأن الأولى المقصود بها هداية الإرشاد والبلاغ، والهداية الثانية تكون من الله عز وجل فقط، وهداية التوفيق والسداد. فقالوا إذا يمكن الجمع، نحمل الآية الأولى عن الهداية التي للنبي صلى الله عليه وسلم التي جعلها الله أن يبين النبي يبين ويبلغ، هذه هداية، وأما هداية التوفيق والسداد التي فيها الآية الثانية. قالوا إذا يمكن الجمع، فهنا يجب الجمع ولا نصير إلى ما بعد الجمع. طيب إذا لم يمكن الجمع فيكون المتأخر ناسخ للأول إن علمت التاريخ. مثال قول الله تعالى كما بينا في الصيام المقدمة اللي تكلمنا عنها، فمن تطوع خيرا فهو خير له، هذا فيه تخيير في حالة السفر بين الصيام وبين الإفطار، ثم قال وأن تصوموا خير لكم، فبين أن أن الآية آخر الآية نسخت بأن الصيام أفضل للمسافر إذا استطاع. وهذا يشهد حديث سلمة بن أكمع في الصحيحين لهذا بأن المسافر إذا استطاع الصيام أفضل له. طبعا مسألة فقهية فيها خلاف بس إحنا لا نتشعب الآن، خلينا نتكلم في أصولية. الحالة الثالثة إن لم يعلم التاريخ، ليس عندك تاريخ. الأولى بقى هذه الثانية بانت من هناك نسخ. الحالة الثالثة بأن لم يعلم التاريخ فنعمل بالراجح كما بينا في حديث هذا عام اللي هو حديث بصر بن صفوان وحديث طلق بن علي في مسألة مس الذكر. هذا كله في إذا كان الدليلان عامان. القسم الثاني إذا كان الدليلان خاصين، عامين وخاصين، خاصين يعني دليل خاص ودليل آخر خاص وتعارض. فالأول أن نجمع إذا أمكن الجمع. أيضا مثال حديث جابر رضي الله عنه في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وصف بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر في مكة، يوم النحر يوم العاشر صلى الظهر في مكة. هذه رواية جابر رضي الله عنه وارضاه، ورواية جابر في الحج يعني هي الأساس والاعتماد عليها في أغلب الأحكام، لأن جابر رضي الله عنه ما ترك شريدة ولا وريدة إلا ما بينها. رواية جابر من الروايات التي يعتمد عليها في مناسك الحج. ثم جاء في حديث ابن عمر، وأيضا هناك رواية ابن عمر، ولكن دائما رواية جابر تقدم لدقة تحري جابر رضي الله عنه وارضاه الحج النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عمر في روايته بين بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في منى يوم النحر. فالحديثان تعارضا، هي صلاة ظهر. جاءت رواية جابر بأنه صلاها رضي الله عنه في مكة، وجاءت رواية ابن عمر رضي الله عنهما بأنه صلاها في منى. والدليل خاص، خاص للصلاة، صلاة الظهر، يعني ليس دليل عام، هذا دليل خاص. فقالوا هل يمكن الجمع أم لا؟ قالوا يمكن الجمع. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من الطواف في يوم النحر وجاء وقت صلاة الظهر فصلى الظهر في مكة، لأن كان معه جمع من الناس ولم يريد أن يؤخر الصلاة، فصلى الظهر في مكة. وعندما انتهى ورجع إلى منى وجد أصحابه ينتظرونه اللي كان يصلي معه، فصلى بهم الظهر ثانية نفلا له وفرضا له. فتحمل رواية جابر على أنه صلى الظهر بداية في منى في مكة، وتحمل رواية ابن عمر على أنه صلى ثانيا في منى، وليس هناك تعارض. وهذا يمكن الجمع وله أصل، بأن كما في حديث معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع بقومه ويصلي بهم العشاء نافلة له وفريضة له. فقالوا هذا يمكن به الجمع وليس هناك تعارض، هذا ما رآه جابر في مكة وهذا ما رآه ابن عمر في منى، ويصح الجمع، يصح الجمع. الطريق الثاني اذا كان الدليل دليلين خاصين اذا لم يمكن الجمع. نعم ممكن نجمع بينهم اذا كان تعامل افهم ثاني. لا ما حدش غير مره واحده خلصت معاك انت بقى تفكر في ايه فهي مالكش فيها دي خالص. الطريق الثاني انه لم يمكن الجمع بينهما. ان لم يمكن الجمع بينهما فنصير الى النسخ اذا علمنا التاريخ. ومثال قول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللائي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك ومما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة ومؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. هذا عام هذا خاص هذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم لأن أحل له الله عز وجل الزوجات التي معه وملك اليمين وغير ذلك من النساء أحل له. فهذا فيه ظاهر إباحة الزواج للنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا يتزوج كما يشاء وهذه خاصية خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم دون انحصار في عدد محدود. ثم جاء قول الله عز وجل وهذه لها أسباب في النزول بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة رضي الله عنها نزل قول الله عز وجل لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج إلى آخر الآيات. فمنع جاء الدليل الخاص منع الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتزوج مرة أخرى بعد ميمونة رضي الله عنها وارضاها. ومن يطلق أو تموت من أزواجه لا يستبدلهن بشيء. فعلم من أسباب النزول وهذا ثابت بالتاريخ بأن هذه الآية نزل بها جبريل بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم على ميمونة رضي الله عنها وهي آخر امرأة تزوجها النبي هي ميمونة. ثبت أيضا بأنها آخر امرأة فأصبحت الآية الثانية ناسخة للأولى مع أن الأولى تعرض الثانية. هذا يحل له الزواج مطلقا وهذا يحرم عليه الزواج مطلقا بعد ذلك. فقالوا إذا الآية الثانية ناسخة للأولى فأمكن حل إشكالية التعارض بأن هذه نسخت الأولى فأصبح هذا ناسخ للأول. وإن كانت عائشة رضي الله عنها قالت ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أباح له الله عز وجل ما حرم عليه يعني قبل موته قد أباح له كل شيء قد حرمه كان هناك نسخ آخر يعني. هذا قول للسيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها. ولكن الذي حضرتك قلت إن دي السيدة ميمونة آخر نزلت ده سبب التاريخ. أقول لك كيف صرنا للنسخ بأن الآية دي ثبت بأن جبريل عليه السلام نزل بها بعد دخول النبي بميمونة وكانت ميمونة آخر زوجة للنبي. طب إيه المشكلة من الآية التانية تنزل بعدها؟ بعد إيش؟ بعد الآية دي بعد ما يعني هو يعني أصلا أنا أصلا نزل بعد زواج ميمونة الآية اللي هي حل لك النساء ومن بعد هو ما تزوجش بعديها النبي ما تزوج بعديها يعني هو اصلا الاصل انه هو تزوج اكثر من اربعه مع ان المسلمين لهم عدد اربعه فبينا ان الايه الاولى اباحت له مطلقا ما كان يتزوج هذا العدد الا باباحه الله عز وجل له مطلقا فعلمنا ان الاولى هي الاولى لان هو اباح له الزواج مطلقا. ثم جاءت الثانيه اردنا بس ان نتاكد ان الثانيه ناسخه للاولى فعلمنا انها نزلت بعد زواج ميمونه يعني بعد ان تزوج كل هؤلاء النساء يبقى اصبحت الثانيه ناسخه للاولى. واضح؟ إن الثانية التي نسخت هي آيتان في القرآن هما متأخرة متقدمة نسخة متأخرة هي وآية الذين توفون منكم وذين أزواج توفون نسخة وصية مع أن الوصية في ترتيب المصحف بعد الأولى هما آيتان في القرآن. يعني أنت تريد تقول إن الأولى هي اللي نسخت الثانية؟ لا نسخت قبل الأولى. ده أنا كان قصدي عليه مع أنه اعترف بواحد مع أنه إيش؟ بعد حيث عيشة ما توفي بسنة حتى راح الله ومعيت ما أرى الله يسارع في هواء ورد الحديث. لا دي الأولى، ده ما فيش دلالة من هذه الثانية. طب فين الدلالة من هذه الثانية إن الأولى هو المنع؟ قول عائشة ما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى راح قول عائشة. نعم لذلك أنا قلت في الآية في النهاية، لكن الآية هذه نسخة إلا إحنا لك حتى راح قول عائشة. طب فين الإباحة الأصلية؟ الأصل المباح له من أكثر من أربعة. فين الأصل؟ منين جبت الأصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم خطابه خطاب للمؤمنين، يعني إذا هو إذا كان آية النساء تبين لك أربعة والنبي داخل في عموم المسلمين، فليس عنده دليل خاص يجعل له أكثر من أربعة إلا إذا كانت الآية الأولى. ما عندكش دليل، هات الدليل الذي يبيح للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أكثر من أربعة. الأصل إن هو أحكامه مثل أحكامنا إلا ما دل الدليل على خصوصيته. فالآية الأولى للآية الأولى كمان لو لاحظت فيها وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها، لذلك مسألة الوهب هذه خاصة بالنبي ليس لأحد من أحد المسلمين، إن مسألة إن المرأة تهب نفسها للرجل هذه خصوصية أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم. على إيش؟ الفعل ليس مستقل دليل، النبي تزوج بأكثر من أربعة، لابد أن يكون له دليل لهذا. دليل لإيش؟ طيب فعل دليل، دليل له خاصة؟ دليل له خاصة وباقي. طب أين الدليل القولي أو من النبي من الله عز وجل أحل له هذا؟ ما فيش دليل فعله لا يحل له لوحده خاصة، لأن في آية موجودة. أنا أتفهم كلامك إن هو إن حديث عائشة فعلا زي ما أنا قلت إن هو ما ترك له شيء حرام عليه الأحل قبل موته، لكن إحنا نتكلم عن هذه الحالة الخاصة، حالة الزواج. الآن أنت دلوقتي تريد أن تقول إن الآية الثانية هي أولاً إنه منعه ثم أحل له في النهاية. طب الآية الأولى التي أباحت له خاصة الوهب هذه لم تكن إلا للنبي. أنت قلت الشوكاني قال بهذا؟ شنقيتي في المذكرة؟ والله عايزه تراجع، أنا ما أذكر هناك الشيخ أتى بيه ولا لأ، بس هو شيخنا حتى في الشرح أتى بيه إحنا قلنا بيه يا أيها النبي لأن أحللنا لك أزواجك، ثم قال وقوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا تبدل بهن من أزواج، الآية الثانية فالثانية ناسخة للأولى، فحرم الله تعالى على نبيه أن يتزوج على النساء، والإباحة دلت عليها الآية الأولى، الإباحة الأولانية دلت عليها الآية الأولى، وهذا أحد الأقوال. ما نعم قال الشيخ أحد الأقوال فهو في قول طبعا الشيخ بسكو أفضل كله من يرجح هو رجح كله. لا هتجد قولي هذا يعني ممكن، بس هذا يعني ليس براجح. عموما المسألة الآن هي مش فقهية، يعني ممكن يكون فيها ممكن نناقشها فقهيا بمعنى إيش يمكن شنقيتي ده ترجيحه، ولكن لأن هو حتى شيخنا ألمح أن هذا أحد الأقوال، فمعناه ان هناك اقوال اخرى. نعم ولكن هو احنا خلينا نستدل بها اصوليا عشان بس ندخل في فقهيا نتكلم فيها وقتها فقهيا، يعني ممكن حتى تكتبها ونناقش فيها نشوف، ولكن هي الان اصوليا الاستفاده منها في مساله النسخ. طيب الطريق هذا الثاني، الطريق الثالث اذا لم يمكن النسخ فنصير الى الترجيح، ومثال ذلك ايضا حديث دليل خاص لدليل خاص، حديث ميمونه ان النبي صلى الله عليه وسلم، ميمونه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، ثم جاء حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. فالحديث الاول عن ميمونه رضي الله عنها بانه تزوجها وهو حلال أي قبل أن يدخل في الحرام لأن تزوجها وقت الحج هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء حديث ابن عباس بين بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، مع أن الأصل عندنا بأن لا يجوز أن يتزوج المحرم، فهذا أصبح دليل مثبت وهذا دليل منفي، وهذا خاص وهي قصة خاصة، قصة ميمونة رضي الله عنها، فلم نستطع أن نجمع لأن فينا هناك نقيضين، كيف تزوج محرم وهناك تزوج حلال، أيضا ليس هناك نسخ وتاريخ القصة واحدة، فكيف تأتي بالنسخ فيها. فقالوا إذا لابد من الترجيح، فنظروا لوجوه الترجيح. قالوا أولا الدليل الحديث الأول رواته ميمونة رضي الله عنها صاحبة القصة الذي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك رواية أخرى لرافع الذي توسط في كان هو المرسال كما يقولون بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة. أيضا أكد في روايته بأن النبي تزوج ميمونة وهو حلال، فأصبح صاحبة القصة. والذي توسط في الزواج رووا بأنه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، وابن عباس الذي هو ليس في القصة هو الذي قال أنه تزوجها وهو محرم. فقالوا وجوه الترجيح نقدم صاحب القصة والذي كان وسيطا عن الذي صحابي الآخر الذي روى. فإذا نصير إلى حديث ميمونة بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، هذا يوافق أيضا الأصول الشرعية. وأما الرد على ابن عباس فقالوا بأن ابن عباس كان قالوا كان في بعض الروايات كان صغيرا، وكان يعني يرد عليه أنه كان في وقت الحج، ولكن قالوا بأن ابن عباس رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تزوجها أولا في الحلم ثم رآها معه وهو محرم، فظن ابن عباس بأن النبي تزوجها وهو محرم ولكنه كان تزوجها قبل الإحرام، فروى الرواية على أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم وهما منه. وهذا الرد على رواية ابن عباس أنه وهم فيها بعد أن رآها مع النبي أو سمع فظن أن النبي تزوجها وهو محرم ولكن النبي تزوجها وهو حلال. وهذا يصير للترجيح بالحديث الأول لأن صاحبة القصة هي التي روت وهي أعلم، وكذلك الوسيط الذي توسط أعلم. هذا أيضا من طرق أو من وجوه الترجيح الذي قلنا بعض أهل العلم وضع فوق 50 وجه من وجوه الترجيح. هذا من الوجوه أن يكون صاحب القصة هو الذي يرويها فيقدم على غيره من الذي يروي نفسه القصة. الطريقة الرابعة أيضا مسألة الدليل، إذا لم تعلم تستطيع أن ترجح فتصير إلى التوقف. هذا القسم الثاني من أقسام الأقسام الترجيح. نعم، القسم الثالث من أوجه التعارض أن يكون بين دليلين أحدهما عام والآخر خاص. انتهينا من العام وعام ومن الخاص وخاص. القسم الثالث أن يكون بين دليلين أحدهما عام والآخر خاص، فيخصص العام بالخاص، الدليل العام مخصصه بالدليل الخاص. مثال قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا دليل عام في كل سارق وسارقة أن تقطع الأيدي. ثم جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم الخاص لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا، فأصبح هذا حديث خاص لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا، وهذا ينافي في الحديث الأول أو يظهر فيه التعارض الآية الأولى. وأيضا حديث آخر لا قطع في ثمر ولا كثر، وحديث قول وحديث آخر في رواية حتى يأويه الجرين ولا في حريسة الجبل. كل هذه الروايات تبين بأن القطع للسارق لا يكون إلا في ربع دينار ويكون في حرز أيضا في بعض التقييدات الأخرى. فقالوا هنا هذه الأدلة خاصة تخصص العموم الذي جاء في الآية، فلابد حتى نقطع السارق لا يكون على العموم، أي سرقة لابد تكون في ربع دينار فأقل من ربع دينار لا يقطع، والسرقة لابد أن تكون من حرز. يعني مثلا مش واحد سايب محفظته هنا في كدوات على رصيف وجي واحد خدها فهذا يعتبر عندنا سرقة، لا دي ليست بسرقة، ده لابد أن تكون المال في حرز في مكان ويأخذه من داخل المكان في درج مثلا، الموضوع في درج ويفتح الدرج ويأخذ منه المال، هذا هو الحرز الذي يعني ذلك. وناس كثيرة مش فاهمة مسألة السرقة لتقطع، فاهمين ان اي واحد بياخد حاجة هيقطع ايده على طول، ففي شروط في مسألة القطع هذه. فقالوا اذا هذا مخصص هذا الخاص العام بهذا الخاص. ايضا مسلوه مثال اخر قول النبي صلى الله عليه وسلم القسم الثالث تخصيص العام، قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر وقوله ليس فيما دون خمسة أوسق أوسق صدقة. فالحديث الأول فيما سقط السماء العشر، أي شيء سقطه السماء فيه زكاة العشر. ثم جاء الحديث الثاني وهو خاص، خصص عموم الحديث الأول ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فلا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق. هذا القسم الثالث، هو سهل مسألة القسم الثالث، إنه عادة أن يكون الدليل عام ويأتي الدليل الخاص، فيخصص الدليل العام بالدليل الخاص، ويصير العموم بعد التخصيص على عمومه، والخاص بعد التخصيص على خصوصه. فهذا القسم الثالث من أقسام التعارض. يتبقى القسم الرابع هو أهمهم، يحتاج لدقة معنا، نحاول ننجزه قبل أن نتوقف ولا ممكن بس نحدش. طيب، القسم الرابع أن يكون التعارض بين دليلين، أحدهما عام، أحدهما أعم من الآخر من وجه، وأخص من الآخر من وجه آخر. يبقى عندنا دليل ودليل آخر، الدليل الأول أعم من الدليل الثاني من وجه، وأخص من الدليل الثاني من وجه آخر. ماذا نفعل؟ نخصص عموم الأول بخصوص الثاني. طيب، هذا له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما ويخصص به. يعني إيش؟ تاني معلش. أن يقوم دليل، يكون عندك دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر ويخصص به. يعني عندك الدليل الأول هو عام من وجه وفيه خصوص من وجه، ودليل ثاني عام من وجه وخصوص من وجه. ولو نظرت للدليلين تظهر كأن هناك تعارض، فتخصص عموم الأول بخصوص الثاني، وتخصص عموم الثاني بالخصوص الذي في الأول. مثال قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذه الآية الأولى، اكتبوها. الآية الثانية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الآية الأولى خاصة في المتوفى عنها زوجها، في عدة المتوفى عنها زوجها، دي خاصة في المتوفى عنها زوجها. يبقى عدة المتوفى عنها، الخصوص هنا في المتوفى عنها، في عدة المتوفى عنها فقط، وعام في كل النساء حامل وغير حامل. يبقى الآية الأولى فيها خصوص وفيها عموم. الخصوص إن تخص عدة المتوفى عنها فقط مش المطلقة، والعموم لكل النساء حامل وغير حامل. يبقى في خصوص وفي عموم في الآية. الآية الثانية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الثانية الآية دي خاصة في الحامل، من قالوا أولاة الأحمال يبقى الخصوص هنا في الحامل، وعامة فين؟ في المتوفى عنها وفي المطلقة، يعني في أي عدة، لأنه قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يبقى خاصة في الحمل بس، ولكن عامة في العدة كلها، سواء عدة وفاة أو عدة طلاق. يبقى أصبحت هذه الآية خاصة من وجه وعامة أيضا من وجه. ماذا نفعل؟ نخصص العموم الأول بخصوص الثاني. العموم الأول كان فين؟ في النساء ككل، متوفى عنها زوجها بخصوص، والعموم في النساء ككل حامل وغير حامل. نقول لا، العموم اللي موجود في النساء ككل يخصص بالحمل اللي موجود في الآية الثانية، يبقى العدة الغير الحامل هي الأربع أشهر وعشرة، وعدة الحامل في المتوفى عنها وضع الحمل. واضح؟ طيب، وهذا ايضا له دليل، حديث سبيع الاسلاميه، ولهذا ما انا اقصده، لان احنا قلنا الاول نوع ان يقوم دليل يساعدك على التخصيص، التخصيص اللي عملناه ده كله لان عندنا دليل حديث سمية الاسلاميه كانت حامل توفى عليها زوجها فلما وضعت تطيبت وتكحلت فدخل عليها بالسنابل حديث مشهور بقى رد الزواج والله لا حتى تبلغ العده فجمعت ثيابها عليها وراحت وذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم فاباح لها الزواج بعد ان وضعت فقلنا اذا اصبح عده المتوفى عنها زوجها الحامل ان تضع الحمل وطبعا فقهيا ايضا في خلاف هل العده لاربع اشهر وعشره ام الحمل ام اي الوضع ام ايهما ابعد وهذا ليس موضوعنا الان احنا نتكلم عن المساله الاصوليه هذا اذا جاء دليل يخصص تخصص العام هنا بالخاص والخاص هنا بالعام اذا الحاله الثانيه لم ياتي دليل على التخصيص جاءك ايضا دليل عموم من وجه وخصوص من وجه ودليل اخر ظاهره التعارض مع الدليل الاول عموم من وجه وخصوص من وجه ولم ياتيك دليل يرجح دليل يخليك يجعلك تجمع او تخصص فهنا لابد ان ترجح لابد ان ترجح مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين والحديث الاخر لا صلاه بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس الحديث الاول مين يقول طيب الحديث الاول خاص في ايش وعام في ايش اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين اين الخصوص فيه واين العموم لان التضرر عموم عموم الوقت وخاص في تحية المسجد إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يبقى الحديث خاص في أنك تصلي ركعتين وعام في الوقت لم يذكر في الوقت شيء الحديث الثاني لا صلاة الآية يخص إيش خاص في الوقت وعام في الصلاة يعني يشمل تحية المسجد وغير تحية المسجد النهي عن الصلاة جميعا الراجح أنك تخصص العموم الثاني بالأول عموم الثاني هنا ما عندكش دليل طب لماذا تخصص عموم الثاني بالأول ولا تخصص عموم الأول بالثاني ما عندك دليل فاضطريت تصير للترجيح فالترجيح أهل العلم قالوا نخصص عموم الثاني أين العموم في الثاني؟ الوقت الوقت الصلاة نخصص عموم الثاني الصلاة صح؟ وخص الوقت فنقول تجوز تحية المسجد في وقت النهي يبقى خصصنا وقت النهي بانه يجوز فيه تحيه المسجد الوقت الذي نهي عنه الصلاه انه عام في هذا الوقت ما تصليش فيه لكن خصصناه بتحيه المسجد طب ما الذي جعلنا نخصص الثاني ولا نخصص الاول نخصص الدليل الثاني يعني جعلنا ان يجوز في الوقت المنهي عنه خصصناه بتحيه المسجد الذي جعلنا نقول بذلك اتانا مرجح وجه من وجوه الترجيح قالوا هذا العموم اللي موجود في النهي هذا ضعيف ضعيف ضعيف لماذا؟ لأنك إذا دخلت ولم تكن صليت الفريضة في هذا الوقت فأنت تصلي الفريضة يعني دخلت في وقت بعد العصر وصلت وأنت لم تكن صليت الفريضة مع أن وقت نهي لكن تصلي فيه الفريضة أو صلوا جماعة وأرادوا جماعة أخرى أن تصلي فأيضا يجوز أن تصلي على الكراهة في المسجد ولكن نتكلم عن الجواز تصلي جماعة ثانيين قالوا إذن هذا الوقت هذا العموم أضعف بالصلاة الفريضة فمتى أضعف بهذا فأصبح لنا وجه في أننا نقول بأن يجوز صلاة تحية المسجد في هذا الوقت أيضا لأن هذا العام ضعف فلما ضعف استطعنا أننا ندخل لهذا المدخل ونقول نخصصه أيضا كما خصصناه بالفريضة نخصصه بتحية المسجد بهذا الدليل مش واضحة واضحه مش واضحه انا حاسس مش واضحه عيب. هو الشافعي نص على جواز صلاه كل جواز كل الصلاه اللي لها سبب، فكيف قاسى على تحيه المسجد والاصل في العبادات التوقيف؟ انت دخلت في موضوعين طب خالص مستني لسه في السؤال الاول لسه المساله ما فهمتش. خلينا طيب يعني سؤالك وجهنا ان شاء الله نتكلم عنه، خلينا نعيد دي تاني مره اخرى حتى ان هي يعني نتكلم فيها. هو فيها ادله مش في حته المسجد فقط يعني، بس سريعا كده النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين ثم داوم عليها، وكانت اصلا قضاء لفوائد من السنن، وهذا وقت نهي. فلما قص لا علي كان يصليها، لا سيدنا علي كان المؤمن، لا لا نقصد هو ما قصهاش على فتحة المسجد. انت بليت حطيت اصل وقصت عليه انت، وانت قلت اصلك مش صحيح. هو ما قص على فتحة المسجد، هو النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة ايضا بعد هذا الوقت، وكانت سببها انها كانت سنة راتبة وقضاها وداوم حتى عليها. فأصبح أهل العلم قالوا إذن الصلوات التي لها سبب اللي هي سنة راتبة تصلى، إذا نسيتها أحسن أن نقف مع الدليل خلاص القضاء زائد تحية المسجد. طب ما هو ليه ما ندخل الاستخارة والحاجة والتوبة وسنة الوضوء كل هذا يدخل بعد نصلي في وقت النهي؟ أين الدليل؟ أنا نقف على الدليل. طيب ما هو صلى سنة راتبة وعندك دليل في تحية المسجد، تحية المسجد المقصود بها ليست صلاة محددة. طب خلينا ننتهي مع الأخ الدليل ونرجع نتكلم فيه عشان أنا يهمني بس هذا نتوقف عشان الصلاة، عشان الإخوة بس عايزين وقت لمضي الأذان والإقامة يستطيعوا صلاة السنة، نكمل بعد سبحانه وتعالى.